السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. اللهم لك الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه إلى يوم الدين. قال الإمام المصنف رحمه الله في كتاب البيوع باب الغصب، قال: وهو استيلاء الإنسان على مال غيره بغير حق. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. في هذا الباب يتكلم المؤلف عن حكم التصرف بأموال الغير، بل الاستيلاء عليها كما عبر المؤلف، وهو ما يعرف بالغصب. والغصب هو عند أهل اللغة أخذ المال قهرا أو ظلما، أو قهرا وظلما على اختلاف عندهم في التعريف، فهو أخذ المال ظلما وقهرا، هذا أولى، لأن أخذه ظلما قد لا يكون غصب، قد يكون من قبيل السرقة أو الاختلاس أو الجحد أو الخيانة، فإذا أضيف إلى ذلك أن يكون قهر فهذا يعني يصدق على الغصب. وعند الفقهاء لهم عدة تعريفات، لعل من أجمعها ما ذكره المؤلف أنه الاستيلاء على مال الغير بغير حق. وبعضهم يرى أنه الاستيلاء على حق الغير، فيرى أن التعبير بكلمة حق أوسع وأعم، فيدخل فيها المال والحقوق الأخرى، وأن الاقتصار على المال يعتبر تعريفا قاصرا. ومهما كان فهذا التعريف من أجمع التعريف التي ذكرت في تعريف الغصب، أنه الاستيلاء على مال الغير بغير حق. فكلمة الاستيلاء تتضمن القوة، هي بمعنى القوة، الأخذ بالقوة. وحكم الغصب هذا معروف من البديهيات في شريعة الإسلام، بل حتى في عموم الشرائع وعند عموم الناس، فالإنسان الذي على الفطرة يدرك أن الغصب لا يجوز وليس من شأن الإنسان السوي. ومع ذلك جاءت هذه الشريعة تأكيدا للفطرة، انسجاما معها وتأكيدا لها، فجاءت النصوص من الكتاب والسنة متوافرة على تحريم ذلك. فالغصب في شريعة الإسلام لا يجوز بحال من الأحوال، والله سبحانه وتعالى كما ذكر في عدة آيات في مثل قوله تعالى: ولا تعتدوا إن الله لا يحب المعتدين، ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل، والآيات التي بهذا المعنى. ومن الأحاديث الشيء الكثير، من أجمعها لفظا وآخرها ما ذكره عليه الصلاة والسلام في خطبته في حجة الوداع من حديث أبي بكر الثقفي وغيره رضي الله عنهم، فقال في خطبتي كما هي مشهورة معروفة: ألا وإن دماءكم وأموالكم وأعراضكم وأبشاركم حرام عليكم كحرمة يومكم هذا في بلدكم هذا في شهركم هذا. ومع النصوص التي أيضا وردت عنه: لا يأخذن أحدكم متاع أخيه جادا ولا هازلا، ومن أخذ عصا أخيه فليرده، لا يحل مال امرئ مسلم إلا بطيب نفس منه. فلا يجوز الاعتداء على المال حتى ولو كان مال كافر، إذا كان له عهد وذمة، إذا كان الكافر له عهد وذمة فلا يجوز لك أن تتعرض لماله بغير حق، بغير حق. وهنا التعريف ذكر بغير حق، فإذا كان أخذ المال بقوة من أجل حق وجب على صاحب المال فهذا لا يعتبر غصب، أو يعتبر غصبا لكنه مشروع، كمانع الزكاة. فمانع الزكاة كما جاء في الحديث تؤخذ منه جبرا وقهرا، ولا ثواب له فيها ولا أجر. وكذلك من منع حقوق الناس نفقة واجبة عليه فامتنع منها يحكم عليه وتؤخذ منه بالقوة وقهرا. وهكذا أمور أخرى مثل الشفعة في العقار، أو الشفعة عموما، فتؤخذ بالقوة إذا حكم بها. وهكذا، فإذا كان أخذ المال بقوة بحق فهو إما لا يدخل في تعريف الغصب أصلا، وإن دخل فيعتبر غصبا مشروعا وجار على الأحكام الشرعية. فينبغي للمسلم أن يتنبه لهذا وأن لا يتعرض لمال أخيه إلا بطيب نفس منه ولا على سبيل المزاح كما في الحديث. وكذلك ينصح من يعلم منه هذا الشأن من صاحب أو زميل أو قريب أو جار، فيعظه إن كان ممن يتساهلون بهذه الأشياء، وخاصة قد يكون أموال ضعفاء من نساء أو صغار أو أيتام أو غائبين أو ما إلى ذلك، فليتق الله ولا يتعرض لأموالهم لا بغصب ولا بغير غصب. نعم. قال: من غصب شيئا فعليه رده وأجرة مثله إن كان له أجرة مدة مقامه في يده، وإن نقص فعليه أرش نقصه. فهذا من أحكام الغصب، من غصب شيء فعليه رده، أي يجب عليه أن يرده، ويحكم الحاكم بهذا وينفذ الحكم. وهذا كما في الحديث الذي ذكرت لكم: ومن أخذ عصا أخي فليرده، عصا حقيرة سهلة ومع ذلك عليه أن يردها. وفي حديث الحسن البصري عن سمرة بن جندب رضي الله عنهم أنه عليه الصلاة والسلام قال: على اليد ما أخذت حتى تؤديه، على اليد ما أخذت حتى تؤديه، بأي وجه أخذته، إن كانت أخذته على وجه الأمانة وديعة أو عارية أو غصبا فمن باب أولى، فعليها أن تؤديه، فلا تبرأ الذمة إلا بأدائه وإعادته لصاحبه. والحديث وإن كان حديث الحسن عن سمرة فيه مقال، فمعناه ورد من أحاديث أخرى تدل على أن معناه يعني صحيح وثابت. وأجرة مثله إن كان له أجرة، فإنسان اغتصب مثلا بيت ومنع صاحبه منه، إما أخرجه منه بالقوة أو منعه من دخوله أو بأي طريقة كانت، فلبث فيه ما شاء الله من أشهر أو أيام أو سنين، فهذه المدة أولا يجب عليه إعادة البيت، ثم أجرة المثل. هذا البيت كم أجاره في الشهر؟ عليه أن يؤدي الأجار لصاحب البيت. اغتصب دابة من شأنها أن تؤجر، اغتصب سيارة مركوب فاحتبسه عنده أياما أو مدة من الزمن، فهذه المدد يحكم له القاضي بأن تؤدى لصاحب السيارة أجرة المثل، فيسأل أهل النظر وأهل الخبرة: هذه السيارة إذا كانت تؤاجر كم أجرتها؟ فيؤخذ من الغاصب بعد أن يعيد الشيء الذي اغتصبه أجرة المثل. إن كان له أجرة مدة مقامه في يده، وإن نقص فعليه أرش نقصه. إن نقص الشيء المغصوب بأي سبب كان، لأي أمر كان، فإذا كان مثل الدار سقط شيء من حيطانها أو من أبوابها أو من نحو ذلك، السيارة نقص منها ما نقص، فعليه أرش النقص، فيقدر تقدر القيمة، قيمتها سليمة يوم اغتصبها، ثم قيمتها بعد أن حصل فيها هذا العيب وهذا النقص، فما حكم به عليه فعليه أن يعيده مع إعادة العين ذاتها ومع أجرة المثل. نعم. وإن جنى المغصوب فأرش جنايته عليه، سواء جنى على سيده أو أجنبي. وهذا في صورة اغتصاب الرقيق، فلو أن إنسانا غصب عبدا أو أمة، فحصل من هذا العبد جناية، فجنى على أحد، قتل أو ضرب أو قطع أو ما إلى ذلك، وجناية يكون فيها أرش، إما أرش مقدر أو أرش يعني من غير تقدير، فإنه هذه الجناية التي صدرت من هذا العبد المغصوب فإنها يتحملها الغاصب، يتحمل فأرش الجناية على الغاصب لأنه تحت يده فأنت تتحمل. وهكذا لو كانت دابة، لو كانت دابة فجنت هذه الدابة جناية توجب ضمانا، فإنها هذا الضمان على الغاصب لأنه تحت يده، فهو مسؤول عن كل ما يحدث من الشيء المغصوب الذي تحت يده. اي نعم. سواء جنى على سيده أو أجنبي. اي نعم، يعني إن كانت الجناية على سيده أو على أجنبي ليس بسيده، فالأرش يتحمله الغاصب، ولا يعني يعفيه أن تكون الجناية على السيد، فالسيد يريد حقه الذي حصل له من هذه الجناية ويتحمله الغاصب. نعم. وإن جنى عليه أجنبي فلسيده تضمين من شاء منهما. يعني مثلا أيضا في العبد المغصوب، لو أن هذا العبد جني عليه، إما قطعت يده أو قتل أو ما إلى ذلك، فسيده مخير، إما أن يضمن الغاصب لأنه هو السبب، أو يضمن الجاني لأنه هو سبب الجناية، فهو بالخيار بين تحميل من شاء وتضمين من شاء من هذين. نعم. وإن زاد المغصوب رده بزيادته سواء كانت متصلة أو منفصلة. يعني هذا الشيء المغصوب زاد عند الغاصب، زيادة متصلة كالسمن في الحيوانات من رقيق أو بهائم، فغصبها بهائم وهي هزيلة، ثم إنه رعاها أو أعلفها فسمنت فزادت سمنا وزادت بالتالي في قيمتها، فهذه زيادة تعتبر متصلة. أو مثلا العبد كذلك كان هزيلا ضعيفا، فعند هذا الغاصب يعني قوي ونشط، أو تعلم صنعة وعلما فزاد، أو منفصلة كولادة غصب بهائم فولدت عنده، أو مثلا حصل كسب إما من عبد اكتسب عنده أو من دابة صار يؤاجرها فكسب منها، أو سيارة أو آلة أو ما إلى ذلك، فهذا هذه الزيادة إن كانت متصلة أو منفصلة فحكمها حكم الأصل، حكمها حكم العين، فهي للمالك، لمالك العين المغصوبة، وليس للمغصوب للغاصب شيء، كما في حديث سعيد بن زيد رضي الله عنه أنه عليه الصلاة والسلام قال: ليس لعرق ظالم حق، ليس لعرق ظالم حق، فليس له حق لأنه غاصب وجاني ومعتدي. نعم. وإن زاد أو نقص رده بزيادته وضمن نقصه سواء زاد بفعله أو بغير فعله. وإن زاد أو نقص رده بزيادته فيرده بالزيادة، فالبهيمة معها أولادها، وإن كان مستثمر وزاد وكسب فمع الكسب، إن كان بفعله أو بغير فعله، يعني هو نفسه استثمر هذا الشيء، آجر السيارة أو آجر الدار، أو كانت ولادة ولدت البهائم فزادت، فهذه زيادة ليست بفعله، هذه زيادة تلقائية الله سبحانه وتعالى أجراها في البهائم، سواء زاد بفعله أو بغير فعله، ويضمن النقص. كذلك هذه الزيادة لو مثلا زاد ثم نقص عنده في أثناء الاغتصاب، ويمثلون له مثلا بالعبد أو حتى في عموم البهائم، يعني لو اغتصب بهائم وكانت أقيامها 1000 ريال، هزيلة ضعيفة لأنها ضعيفة فقيمتها 1000 ريال، فسمنت عند الغاصب فارتفعت قيمتها إلى الضعف، صارت قيمتها 2000، ثم عادت فهزلت مرة ثانية قبل أن تسترد منه للمغصوب، صارت رجعت قيمتها إلى 1000 أو أقل، فهنا يعيد البهائم التي اغتصبها ويعيد معها الفرق الذي هو 1000 ريال، يعني يحاسب بالحد الأقصى من الزيادة الذي وصلت عنده هذه البهائم لما زادت، فهو مسؤول عن الزيادة التي حصلت تحت يده، ولا يحتج بأنها نقصت بعد ذلك، فهو مسؤول، لأن يفترض في المالك أنها لو كانت بين يديه فهو سوف يعتني بها ويحافظ على هذه الزيادة ويحتفظ بها فيضمن النقص. لكنهم يستثنون من النقص الذي لا يضمنه الغاصب إذا كان نقص في الأسعار، نقص في الأسعار ليس من أجل يعني تغير في حال المغصوب، يعني نفس السعر تغير، وهذا أكثر ما يكون في الصرف مثلا، في الصرف، وقد يكون كذلك في الأشياء، تكون هذه الأشياء أسعارها عندما اغتصبها الغاصب مرتفعة، ثم لما استعيدت منه بعد فترة من الزمن الأسعار في عموم البلد انخفضت، فيقول ليس من حق المغصوب منه أن يطالب بفرق السعر، يعني هذا أمر لا يرجع إلى فعل الغاصب ولا حدوث شيء في الشيء المغصوب، إنما هذا أمر سماوي، الأسعار وارتفاع وانخفاضها يرجع إلى يعني أمر من الله سبحانه وتعالى لتغير العرض والطلب، فهو أمر لا شأن للغاصب فيه. إلا بعض أهل العلم كأنهم يرونه أيضا مطالب بهذا، حتى ولو تغيرت الأسعار يقولون عليه أن يعيده بأعلى سعر كان بلغه. وقد يكون من تعليل هذا القول أن هذا الشيء لو كان بين يدي مالكه لا تصرف فيه ولا بادر وباعه في الأسواق مغتنما ارتفاع سعره، فلما حال الغاصب بين صاحب المال وماله لم يتمكن من التصرف فيه، فيكون لأجل هذا فوت عليه فرق السعر. فقد يكون هذا تبرير لهذا القول، لكن عامة العلماء في المذاهب الأربعة يرون أنه لا يطالب الغاصب إذا كان الفرق نتيجة تغير في الأسعار. إيه نعم. فلو نجر الخشبة بابا أو عمل الحديد إبرا ردهما بزيادتهما وضمن نقصهما إن نقصا. فتصرف يعني أخذ اغتصب الأخشاب، الأخشاب اغتصبها ثم صنع منها أبوابا أو شبابيك أو دواليب أو ما إلى ذلك، أو والحديد تصرف فيه فصنعه عند الحدادين أو هو حداد بنفسه فعمل منه ما عمل من إبر أو صناديق حديدية أو ما شاء، فما دام هذا الحديد هو الذي غصب من صاحبه يعيد هذا الحديد ولا يطالب بهذا الذي حصل من هذه الزيادة، فهو الذي تصرف، هو ذا الذي تصرف وتعدى على مال الغير. إيه نعم. ولو غصب قطنا فغزله أو غزلا فنسجه أو ثوبا فقصره أو فصله وخاطه أو حبا فصار زرعا أو نوى فصار شجرا أو بيضا فصار فراخا فكذلك. في كل هذه الأشياء، لأن كل تصرفات الغاصب هذه باطلة وليس له فيها شيء، هذا المشهور في المذهب. وإلا فهناك رواية عن الإمام أحمد أنه يرى إما أن تكون موقوفة على إجازة الغاصب أو يعتبرها صحيحة لمصلحة المالك حتى يكون النماء يرجع للمالك، لأننا لو أبطلنا هذه التصرفات وقلنا فاسدة لا كان ما نشأ عنها أيضا لا يستحق للمالك، والغصب قد يطول ويمتد مع الزمن، فكان من تبرير هذا القول أن تعتبر تصرفاته صحيحة لا مراعاة له، فهو لا يراعى، هو ظالم، ظالم في هذا الشيء الذي اعتدى عليه، لكن مراعاة لصاحب الملك ومراعاة أيضا لمن ينتقل إليه المال المغصوب وهو لا يدري أنه غصب. لكن لعل الصحيح الحكم ببطلان تصرفاته، وأن كل نماء يحصل فإنه لصاحب المال، لصاحب الملك، فيرد أصل المال وما نتج عنه وزاد. إيه نعم. وإن غصب عبدا فزاد في بدنه أو بتعليمه ثم ذهبت الزيادة رده وقيمة الزيادة. إيه نعم، كما ذكرت قبل قليل، فإذا زاد بتعليم ثم نسي هذه الصنعة أو هزل وضعف فيسأل الغاصب عن قيمته بعد أن تعلم هذه الصنعة، فلو كانت قيمته 1000 دينار وبعد أن اكتسب صنعة عرف أن قيمته ترتفع إلى 1500 دينار، ثم إنه مع طول الزمن نسي هذه الصنعة وهذا العلم فرجعت قيمته إلى 1000، فيعيد العبد ومعه فرق الزيادة 500 دينار ينبغي أن يعيدها لسيد العبد، لأن سيد العبد كما قلت لكم ممكن يقول لو كان العبد بين يدي لا وجهته ولا أرشدته للاحتفاظ بهذه المهنة أو الحرفة التي اكتسبها، لكن أنت غاصب لا تبالي بالمال فضيعت على العبد ما اكتسبه بالمواهب التي وهبه الله إياها. وإن تلف المغصوب أو تعذر رده فعليه مثله إن كان مكيلا أو موزونا وقيمته إن لم يكن كذلك، ثم إن قدر على رده رده ويأخذ القيمة. فإن تلف المغصوب في يد الغاصب اغتصب أشياء أو تعذر رده، يعني لم يتلف لكن لا يستطيع الرد، إما أن يكون ضاع منه وفقد أو حيوان شرد، ويعني صدق في هذا، فالأصل أنه يطالب بالمثل، أولا يطالب بعين الشيء المغصوب، هذا أول ما يطالب به الغاصب بالشيء المغصوب بعينه، فإذا لم يوجد ينتقل إلى أقرب شيء وهو المثل، فينظر في المال إن كان مثليا، والأموال المثلية هي الأموال المكيلة والموزونة. المكيلة من الحبوب من بر وشعير وذرة وأرز ونحوه، أو موزون من زيت وسمن وما يوزن، فهذا مال مثلي عند عامة الفقهاء، بل بعضهم يضيف إليه المعدودات والمذروعات. فالمعدودات كما هو معلوم فيه منها ما يكون مثليا من أنواع من البيض، ومن أنواع من الفواكه، ومن أنواع من الخضار، ومن أنواع من المصنوعات التي تصنع بطريقة تكون متماثلة الوحدات، أو المذروعات كذلك من أقمشة وثياب ومثلا أوراق أو خشب أو حديد أو ما إلى ذلك. فهذه الصحيح أيضا أنها تعتبر أموال مثلية. فالغاصب إذا اغتصب مالا مثليا فتلف عنده أو تعذر، فمن حق المالك في هذه الحالة أن يحكم له على الغاصب بأن يعيد مثل ما غصب. فالله سبحانه وتعالى قال في شأن الصيد: فجزاء مثل ما قتل من النعم، وهو صيد حيوان. وأيضا في حديث أنس في شأن القصعة التي كسرت بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم، التي كان فيها طعام أهدته إحدى زوجات النبي عليه الصلاة والسلام له عندما كان في بيت عائشة، فحصل من عائشة رضي الله عنها نوع من الغيرة وشأن الذي يحصل بين زوجات الرجل، فضربت يد الخادمة فسقط الإناء وانكسر. فجمع عليه السلام جمع كسرتي الإناء وضمهما إلى بعض ووضع فيهما الطعام، ثم قال: طعام بطعام وإناء بإناء. وأمر الرسول أن يأخذ الإناء الذي عند عائشة، ولا بد أنه مماثل لهذا الإناء، ويعيده إلى أظنها حفصة هي التي بعثت بالطعام، يعيده إلى حفصة مقابل الإناء الذي كسرته عائشة. فهنا يعني إتلاف، لكن هو يعني شأنه شأن الغصب، لأن الغصب قد يكون كما يذكر الفقهاء قد يكون بالأخذ قهرا، وهذا يعني غصب لغة وشرعا، وقد يكون بالإتلاف. فمن أتلف شيء على إنسان فإنه مطالب به، فإذا أتلفه طبعا لا يمكن أن تعاد العين لأنها تلفت، فينتقل إلى المثل، فينتقل إلى المثل. وإن تلف المغصوب أو تعذر رده، تعذر رده كما قلت إذا كانت حيوانات شردت منه، أو أموال ضيعها ولم يجدها، أو غصبت منه وغاصب آخر لم يعثر عليه، أو سرقت، ففي هذه الحالة المثل إن كان مكيلا أو موزونا. وقيمته إن لم يكن كذلك، إذا لم يكن كذلك أي إما لم يكن مثليا، إذا لم يكن مثليا، وأكثر ما يمثل في ذلك الفقهاء الحيوانات، إذا اغتصب منه شياها أو إبلا أو نوقا أو ما إلى ذلك، فهذه الحيوانات عند بعض الفقهاء يقول لا تكون مثلية، لا يمكن أن يكون حيوان مثل حيوان لتفاوتها في مرعاها وفي تعليفها وفي إلى آخره. ففي هذه الحالة إذا تعذر المثل ينتقل إلى القيمة، ينتقل إلى القيمة. وقيمته إن لم يكن كذلك أو تعذر، إذا لم يكن تلف وتعذر رده، يطالب الغاصب بأن تقدر قيمة الشيء المغصوب وتسلم لصاحب المال، ثم إن قدر على رده رده، يعني وجد الغاصب هذا المال المغصوب بعد فترة من الزمن لا يملكه، بل صاحب المال أولى به، فيعيده لصاحب المال ويقال لصاحب المال: أعد القيمة التي بذلها لك الغاصب، أعد القيمة التي بذلها لك الغاصب، لأنه أولى بماله. ما دام وجدت عين المال بعد فترة من الزمن فإن صاحب المال أحق به، صاحب المال أحق به، من أخذ عصا أخاه فليرده، وليس لعرق ظالم حق، على اليد ما أخذت حتى ترد. لكن لما تعذر الرد انتقلنا إلى المثل، فلما تعذر المثل انتقلنا إلى القيمة. فإذا وجد عين المال أعدنا، إن كانت قيمة أعدناها، وإن كان مثلا كذلك أعدناه، وأعطينا صاحب المال عين ماله الذي غصب منه. إيه نعم. وإن خلط المغصوب بما لا يتميز به من جنسه فعليه مثله منه. إن خلط المغصوب بما لا يتميز به أخذ المغصوب، وهذا في مثل مثلا إما اغتصب مواد غذائية، نوع من البر، أصواع من البر من الشعير من الذرة، ثم وضعها في أكياس عنده أو أحواض فيها له شعير وذرة، فهذا خلط المغصوب بما لا يتميز به من جنسه، بر مع بر، وشعير مع شعير، وذرة مع ذرة، ثياب مع ثياب، أقمشة مع أقمشة، متماثلة من جنسه، ولا يتميز، لا يستطيع أن يميز المغصوب المال المغصوب من ماله، أي من مال الغاصب. فعليه مثله منه، أي من هذا الشيء المال الذي خلط به من هذا الخليط، فعليه مثله على الغاصب أن يضمن مثل الشيء الذي غصبه من هذا المال المخلوط. فأخذ اغتصب مثلا أنواع من البر وخلطه مع بره، فنقول 100 صاع، إذن تكيل لصاحب المال المغصوب 100 صاع من هذا الحب الذي خلطته بحبك وبرك. إيه نعم. وإن خلطه بغير جنسه فعليه مثله من حيث شاء. إذا خلطه بغير جنسه، يعني أخذ البر وخلطه مع شعير، إن كان إنسان له أرب، له غرض في خلط البر بالشعير، أو خلطه بذرة أو ما إلى ذلك، فهنا خلطه بغير جنسه، ومن الصعب تمييزه بعد أن يخلط، يعني لا يمكن تمييز لأنها حبوب، فهنا صاحب المال المغصوب له على الغاصب فعليه مثله من حيث شاء، يعني من نوع هذا المال الذي غصبه من أنواع البر أو الشعير أو الذرة التي غصبها، فعليه مثلها مماثل لها في الجودة والصنف. أما إذا خلطه بمثل في الصورة الأولى فإنما عليه من هذا الشيء المخلوط لأنه مماثل له في جنسه. هنا. وإن غصب أرضا فغرسها أخذ بقلع غرسه، أخذ بقلع غرسه وردها وأرشى، وردها أخذ بقلع غرسه وردها لا تكون فعل، أخذ بقلع غرسه وردها وأرش نقصها وأجرتها، وأرش نقصها وأجرتها. فإن غصب أرضا فغرسها، إنسان استولى على أرض إنسان بالقوة فقام وغرسها، فما الحكم في هذه الحالة؟ هل نتركه وغرسه؟ نتركه وبناءه؟ لا، ليس لعرق ظالم حق. ففي هذه الحالة أخذ أي ألزم، أخذ أي ألزم، ألزم بقلع غرسه، يقال له هذا الغرس الذي غرسته عليك أن تقلعه. وقد جاء في حديث عروة ابن الزبير رضي الله عنهما في رجلين اختصما في أرض لهما، فكان أحدهما أتى وغرس في هذه الأرض، فلما غرس فيها حكم رسول الله صلى الله عليه وسلم لصاحب الأرض بأرضه، وأمر صاحب الغرس أن يقلع غرسه. يقول الراوي فكان يقول، وأظنه يقول أبي سعيد الخدري، كأني أرى إلى الرجال يضربون في أصول النخل، وإنها لنخل عم، أي طويلة لطول ما مكثت في الأرض وهي مغصوبة، فيضربون بأصول النخل يقلعونه وينقلونه عن الأرض التي اغتصبها. فيؤخذ بقلع غرسه ورد الأرض، يرد الأرض ويسلمها لصاحبها، وأرش نقصها، هذه الأرض لما غرس فيها فتكون نقصت، إما للحفر الذي حصل فيها أو لحصول ملوحة فيها أو ما إلى ذلك مما يقرره أهل النظر والخبرة من أهل الزراعة، فقالوا إن هذه الأرض نقصت لما زرعها هذه السنوات أو هذه المدة من الزمن، فيطالب بأرش النقص. كم كانت قيمتها وهي خصبة بكر لم تزرع بعد، وقيمتها بعد أن زرعت وأخذ من هذا الزارع، فالفرق لصاحب الأرض. وأجرتها كذلك، يعني عليه أن يرد الأجرة، أجرة الأرض كم تقدر أجرتها، فكل هذه الأشياء يطالب بها الغاصب. إيه نعم. وإن زرعها وأخذ الغاصب الزرع ردها وأجرتها. وهذا في شأن الزرع كذلك، إنسان اغتصب أرضا فزرعها زرع من ذرة أو بر أو شعير أو نحو ذلك أو برسيم أو غيره، فأدركه الغاصب، فهنا فأدركه صاحب المال المغصوب، فينبغي أن يحكم على الغاصب بأن يعيد الأرض لصاحبها، والزرع له أي لصاحب الأرض، الزرع لصاحب الأرض، وللغاصب له النفقة، له النفقة، يقال كم قيمة البذور التي بذرتها وكم تكلفة الماء الذي أجريته فله نفقته. وهذا كما ورد في حديث رافع بن خديج رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من زرع أرضا بغير إذن أهلها فالزرع لصاحب الأرض وله نفقته، فالزرع لصاحب الأرض وله نفقته. ففي هذه الحالة يحكم بالزرع لصاحب الأرض وله النفقة، لكن إن كان الزرع قد حصد، إذا كان قد حصد فلا يمكن صاحب الأرض أن يدرك الزرع لأنه قد فاته، فتلزم الأجرة في هذه الحالة، ليس إلا الأجرة، أجرة الأرض المغصوبة تدفع لصاحب الأرض، أما الزرع فقد فات. أما إذا لم يكن قد فات حتى ولو كان في أخريات استوائه فصاحب الأرض مخير، إن شاء أن يقبل الزرع ويعطي الغاصب نفقته من بذر وماء، أو يتركه بالأجرة فله ذلك، فله ذلك، هو مخير، فهو صاحب الحق في هذا. وإن أدرك مالكها الزرع قبل حصاده خير بين ذلك وبين أخذ الزرع بقيمته. نعم. وإن غصب جارية فوطئها وأولدها لزمه الحد وردها ورد ولدها ومهر مثلها وأرش نقصها وأجرة مثلها. فهذا في مسألة الجواري والأرقاء، فلو أن إنسان نسأل الله العافية يعني غصب جارية من إنسان ثم مع غصبه إياها يعني أخذها بالقوة أيضا وطئها وولدت منه، فتلزمه عدة أمور. أولا الحد، لأن هذا يعتبر زنا، فهو وطئ امرأة أجنبية عنه ليست ملك يمين وليست زوجة، فيعتبر زاني ويحد حد الزاني بحسب حاله إن كان بكرا أو ثيبا. ثم إن كان وحملت منه وولدت فالولد يعتبر للسيد، يعتبر رقيقا للسيد، وأولدها لزمه الحد، وردها ورد ولدها، ويرد المرأة الأمة يردها لأنها مال غصب فيرد لصاحبه، ومهر مثلها يعني كما لو كانت حرة مزوجة أو أمة زوجت لمن يصح له أن ينكح الإناء، يتزوج الإناء، فيقدر المهر، المهر كم المهر؟ فهذا المهر. وأرش نقصها، فهي أمة والإماء تتغير أسعارهن بالحمل والوضع والولادة، فقد تكون قيمتها قبل أن تتعرض للحمل والولادة مرتفعة، فإذا تعرضت للحمل والولادة قلت قيمتها، فيطالب بهذا الفرق بين قيمتها ولم تتعرض للحمل وبين قيمتها وقد حملت ووضعت. وأجرة مثلها، لأنه في هذه الأثناء أيضا اعتبرها كخادمة، فهو وطئ واستولد وتسبب في نقصها وأيضا أخذ منافعها في العمل، فعليه أجرة المثل. فكل هذه الأشياء يطالب بها الغاصب حقا لصاحب المال المغصوب. نعم. وإن باعها قليل بس ننتهي من الباقي فقرة، باقي فقرة. نعم. وإن باعها فوطئها السؤال أفضل. وإن باعها فوطئها المشتري وهو لا يعلم فعليه مهرها وقيمة ولدها إن أولدها وأجرة مثلها، ويرجع بذلك كله على الغاصب. إن تصرف الغاصب بهذه الأمة فباعها، باعها من شخص آخر، فالمشتري وطئها على اعتبار أنها كان يظن أنها ملك لهذا الغاصب وأنها صارت أمة له، فيكون ملكها ويطأها ملك اليمين وهو لا يعلم، فعليه مهرها. الحد في هذه الحالة لا يلزم، لأنه ظنها ملك له بمقتضى ظاهر الأمر، فعليه مهرها. لكن عليه المهر، هذا المشتري عليه المهر وقيمة ولدها. إذا كان قد استولدها، حملت عند المشتري وولدت، فقيمة الولد، لأنهم صاروا أحرار باعتبار أنه استولدها وهي ملك يمين، فتصير أم ولد، ففوت هؤلاء الولد على السيد، لأنهم كان الأصل أنهم يكونون أرقى له. فهنا المشتري لما وطئ هذه الأمة وولدت عنده، الأولاد لا يكونون أرقى بل أحرار، لكن قيمتهم تلزم قيمتهم المشتري أو الغاصب حسب ما يرى المالك، يرجع على الغاصب أو يرجع على المشتري، والمشتري بدوره يرجع على الغاصب. إيه نعم. وقيمة ولده إن أولدها، وأجرة مثلها، مثل شأن الغاصب، أيضا المشتري تلزمه الأجرة، وفيها هو يرجع على الغاصب بدوره، يرجع على الغاصب ويرجع بذلك كله على الغاصب. إيه نعم. نكتفي بهذا، ونكتفي بهذا، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا بما علمنا، وأن يعلمنا ما ينفعنا، وأن يجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم أولو الألباب. صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.